بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 72 بعد 100 الأولى في سيرته صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى الرسل الذين يذهبون من جهة قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الذين يرسلهم صلى الله عليه وسلم. بعدما عاد الحليس بن علقمة سيد الأحابيش إليهم، جاءهم عروة بن مسعود الثقفي وثقيف قبائل الطائف، لكن أمه من جهة قريش، فجاءهم وقال: أنتم تعلمون أني والد وولد، يعني أحمل همكم وأعينكم. وقال: لما سمعت بخبركم أخذت من أطاعني من أهل ثقيف وجئتكم. قالوا: صدقت، ما أنت عندنا بمتهم. فذهب هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليجد حلا لهذا الأمر. فلما وصل جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أجمعت أوشاب الناس؟ والأوشاب أي الأخلاط المتفرقة، يعني من كل مكان، أجمعت أوباش الناس ثم جئت بهم إلى بيضتك لتفضها بهم؟ يقصد بلده. إنها قريش قد خرجت معها العود المطافيل، يصف سلاحهم وسيوفهم، قد لبسوا جرود النمور يعاهدون الله ألا تدخلها عليهم أبدا. والله لكأني، يحلف هو هذا عروة، يقول: وعيم الله لكأني بهؤلاء قد انكشفوا عنك غدا. هذا من باب الحرب النفسية. يقول: قريش ملأت مكة رجالا وسيوفا وأقسموا ألا تدخل مكة وهم أحياء. هذا الرجل الآن كما يقال حرب نفسية. ثم بعد ذلك، بعد أن مدح وأثنى على قوة من جاء من عندهم وهو معهم، أراد أن يضعف من مع النبي صلى الله عليه وسلم الذين وصفهم بأنهم أوشاب الناس من كل مكان. هؤلاء غدا إذا قاتلوا سيفرون عنك، ليس بينك وبينهم رابطة لحم أو دم أو رابطة قربة أو مصاهرة. فلما قال: وإيم الله لك أني بهؤلاء قد انكشفوا عنك غدا، قال أبو بكر وكان بجوارهم، قال له: لماذا لم يعرف؟ سيأتي الآن. هو كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم فسمع عروة صوته فقط. قال له: أمصص بضر اللات، وهذه مسبة، يعني فرج اللات التي تعبدها هذه الأحجار. وقال هذا أبو بكر رضي الله عنه، وتلفظ بهذا للمقام الذي هم فيه، حتى تقع هذه الكلمة وهذا القول في قلب عروة، ويعلم أن مثل هذا وأصحابه لا يمكن أن يتركوه حتى تذهب نفس آخرهم. فقال عروة: من هذا؟ إنه لم يره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل قال: من هذا يا محمد؟ قال: هذا ابن أبي قحافة، حتى يعرفه الرجل. فقال: والله لولا يد كانت لك عندي لكافأتك بها، ولكن هذه بهذا. يعني يقول: لن أرد عليك، لأنه سبقت منك وقفة معي، سأجعل هذه مقابلها. هذه الوقفة أن عروة تحمل دية قبل، فمضى يجمع المال من الناس لأنه متعهد بدفعها، فكان ممن أعطاه أبو بكر رضي الله عنه. فيقول: أنت أحسنت لي يوما وهذه بتلك. ثم، وهذا أيها الإخوة فيه لفتة، وإن كان هذا كافرا، لكن العاقل الموفق من المسلمين هو الذي يشكر الناس ويكافئهم، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. والإحسان إلى الناس يجب أن يرد بالإحسان، وإن الذي يشكر الناس من خير الناس، ولا يشكر الله من لا يشكر الناس. ثم بعد ذلك بدأ عروة هذا يتناول لحية النبي صلى الله عليه وسلم من باب التودد إليه، وحتى يأخذ من الشروط ما يريد. فكان رجل في الحديد يلبس الحديد، وهو المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وهذا عمه عروة. فكان عروة كلما اقتربت يده من لحية النبي صلى الله عليه وسلم مد المغيرة رضي الله عنه سيفه ويقول أكفف يدك عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن لا تصل إليك، يعني بهذا يده. والمغيرة يقصد بذلك أنه سيقطع يده إذا مدها مرة أخرى إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يقرع يده كلما مدها. فقال عروة له: ويحك ما أفضك وأغلظك. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعرف أن هذا ابن أخيه. فقال له عروة للنبي صلى الله عليه وسلم: من هذا يا محمد؟ قال: هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة. لا إله إلا الله، ابن أخيك يقرع يدك في كل مرة ويقول إن عادت لفعلها، وهو مسك لحية النبي صلى الله عليه وسلم، لن تعود إليك، سأقطعها بالسيف. هذا أيها الإخوة هو الإيمان والولاء الحقيقي والحب لنبينا صلوات الله وسلامه عليه. عمه، وكان يقول له هذا، ولذلك تبسم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله هو الولاء والبراء. وانظروا إلى الإيمان وإلى الإسلام حين يتمكن في قلب المؤمن، تختلف حينها المقاييس في الولاء والبراء، في الحب والبغض. ولذلك ليس هناك عاطفة خلقها الله في الخلق في عباده أقوى من عاطفة الحب. وصدق الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حب الجنة. قال صلوات الله وسلامه عليه: والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. والحب في الله والبغض في الله من أوثق على الإيمان. وأي حب هذا حين يدفع يد عمه بالسيف في زمن ومجتمع لولا الإسلام لكان هذا يفدي هذا بنفسه. المهم، فقال: هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة. فقال عروة، أي غدر، غدر تصغير للغادر أو صفة للغادر الذي يغدر بغيره، قال: وهل غسلت سوءتك إلا بالأمس؟ وسبب ذلك أن المغيرة رضي الله عنه قبل إسلامه ذهب مع أناس في سفر، ثم إنه غدر بهم وقتلهم، ثم لم يعد إلى ثقيف إلى قومه، وإنما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم. من الذي تحملها؟ عمه هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعروة مثل ما قال لمن قبله: إنما جئنا نريد عمرة ولا نريد قتالا. فقام وعاد إلى قريش، ثم قال لهم: إني والله قد دخلت على كسرى وعلى قيصر، فوالله ما رأيت أحدا يعظم أحدا كتعظيم هؤلاء لمحمد، وإني رأيت قوما والله لن يسلموه لكم، فانظروا رأيكم. رأيتم أيها الإخوة كيف وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمهم له؟ سبحان الله، والله لو أحببناه صلوات الله وسلامه عليه حق الحب لاتبعناه في إصلاح أنفسنا وفي حفظ أماناتنا وفي إعانة المكروبين من الناس وفي علاج أنفسنا من الحسد والحقد وغيرها من هذه الذنوب. نسأل الله أن يطهرنا من ذنوبنا وأن يعافينا. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.